أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار. أقول قد بينا أن الوحد والكسر من الثواني المعقولات، فالوحدة تعرض لكل شيء يفرز يفرض العقل في عدم الانقسام، حتى أنها تعرض لنفس الوحدة فيقال وحدة واحدة. يقول المصنف أن الوحدة من المعقولات الثانوية، وكذلك الكسر، وليس لهما تحقق في الخارج، فهما عارضتان لغيرهما أو لنفسهما. الوحدة قد تعرض لنفسها فيقال الوحدة واحدة، واحدة واحدة، وقد تعرض لمقابلها وهو الكسرة فيقال كسرة واحدة. ولا يلزم التسلسل، لا يلزم التسلسل. لماذا؟ إذ ينقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار. الاعتبار إنما هو بالعقل، العقل يعتبر للوحدة وحدة، فلازم هذا الاعتبار يصح أن يقال الوحدة واحدة. ثم للوحدة العارضة على الوحدة وحدة، إذا اعتبرها العقل الواحدة العارضة لها الوحدة، ولكن إذا انقطع العقل اعتبارها ولم يعتبر للوحدة العارضة وحدة ينقطع التسلسل، فينتهي التسلسل، تنتهي السلسلة، وليس هنا تسلسل. نعم، إذا لم ينقطع العقل اعتبار الوحدة للوحدة يلزم التسلسل، للوحدة المعروضة وحدة وللوحدة العارضة عليها وحدة ولوحدتها وحدة ولوحدتها وحدة يتسلسل، إلا أن هذا التسلسل ينقطع بانقطاع اعتبار العقل. والوحدة أيضا تكون عارضة لمقابلها، مقابل الوحدة الكسرة، فيقال كسرة واحدة، كسرة واحدة. فالحاصل أن الوحدة تارة هي عارضة لنفسها أي للوحدة، وأخرى عارضة لمقابلها أي الكسر. أقول قد بينا أن الوحدة والكسر من ثواني المعقولات أي من المعقولات الثانوية، فالوحدة تعرض لكل شيء يفرز العقل في عدم الانقسام. إذا فرز العقل في شيء عدم الانقسام فيصح إطلاق الوحدة على ذلك الشيء، حتى أنها تعرض لنفس الوحدة فيقال وحدة واحدة، لكن تنقطع الوحدة، سلسلة الوحدة، بانقطاع الاعتبار العقلي، وتعرض الوحدة أيضا لمقابلها فيقال كسرة واحدة. قال وقد تعرض لما لها شركة فيتخصص بالمشهور وكذا المقابلة. قد تعرض للوحدة شركة، كيف تعرض للوحدة الشركة؟ بمعنى وحدة زيد، وحدة عمر، فالوحدة مشتركة بين وحدة زيد ووحدة عمر، فتحصل لها الشركة، فتحصل للوحدة الشركة. والقاعدة في الشركة لا بد من امتياز، لا بد أن تتميز هذه الوحدة عن تلك الوحدة بشيء، إذ كل ما به الاشتراك لا بد له مما به الامتياز. فإذا عرض للوحدة شركة، عرضت لها شركة، لا بد أن يكون هنا ما يتميز أو تتميز به وحدة عن وحدة أخرى بعد اشتراك هذه الوحدة مع تلك الوحدة. يقول الشارح والمسنف: ما يتحصل به الامتياز أو يحصل به الامتياز هو المضاف المشهور، المضاف المشهور يحصل به الامتياز، ولهذا يقول: ويتخصص، فيتخصص بالمشهور أي بالمضاف المشهور. قبل الامتياز الوحدة عن وحدة أخرى بالمضاف المشهور، ما هو المراد من المضاف المشهور؟ المضاف حسب اصطلاح على قسمين: المضاف الحقيقي، المضاف المشهور، الإضافة الحقيقية والإضافة المشهورية. والمراد من المضاف المشهور هو المضاف إليه، والمراد من المضاف الحقيقي هو نفس المضاف. المضاف يسمى مضافا حقيقيا، والمضاف إليه يسمى مضافا مشهوريا. هذا هو الفرق بين المضاف الحقيقي والمضاف المشهور. بعد هذا الفرق، فحينما حصلت للوحدة شركة، بمعنى أن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو، لزيد وحدة، لعمر وحدة، وحدة زيد تشارك وحدة الأمر في كونها وحدة في معنى الوحدة، فلا بد من الامتياز. امتياز وحدة الزيت عن وحدة الأمر إنما هو بالمضاف المشهور، والمضاف المشهور هو زيت وعمر، وحدة زيت، وحدة مضاف، زيد مضاف إليه. وفي المثال الثاني: وحدة مضاف وعمر مضاف إليه. فالوحدة المضافة تسمى بالمضاف الحقيقي، والمضاف إليه وهو عمر وزيد يسمى بالمضاف المشهور. فالوحدة في كل من الزيد وعمر تتميز بالمشهور، أي تتميز بزيد وعمر، وحدة زيد وتلك وحدة عمر، فيحصل الفرق بينهما ويحصل الامتياز، امتياز كل منهما عن الآخر بالمضاف إليه، وحدة زيد وحدة عمر. وكذلك في جانب الكسرة، كذلك في جانب الكسرة، رب كسرة لها شركة لكسرة أخرى. فبعد حصول الشركة بين كسرة وكسرة يحصل الامتياز، امتياز كل واحدة منهما عن الآخر بالمضاف المشهور، أي بالمضاف إليه. والمراد من المضاف المشهور المضاف إليه، كما أشار إلى مثال ذلك الشارع بقوله كعشرية الأناس وعشرية الأفراس. أناس جمع الإنسان، أفراس جمع الفرس. هذه الكسرة حينما تضاف إلى الأناس، الأناس هو المضاف المشهور، تتميز عن الكسرة الثانية حينما تضاف إلى الأفراس، والأفراس هو المضاف المشهور. فكما تتميز الوحدة عن وحدة أخرى بالمضاف المشهور، كذلك تتميز كسرة عن كسرة أخرى بالمضاف المشهور. وقد تعرض لها شركة، أي تعرض للوحدة شركة، فيتخصص أي يتميز بالمشهور، يتميز أو تتميز الوحدة عن وحدة أخرى بعد الشركة بالمشهور، أي بالمضاف المشهور. وكذا المقابل، المراد من المقابل الكسر. أقول الذي يفهم من هذا الكلام أن الوحدة قد تعرض لها الشركة، تعرض للوحدة الشركة مع غير تلك الوحدة. هذه الوحدة تشترك مع وحدة أخرى من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام، يعني مفهوم مطلق الوحدة. وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها، جعلت الوحدات متخصصة متميزة بموضوعاتها. كيف بموضوعاتها؟ فإن وحدة زيد، وحدة زيد، زيد مضاف إليه وموضوع للوحدة. ذكرنا أن الوحدة من الأعراض يحتاج إلى الموضوع، وموضوع الوحدة هو الزيد في هذا المثال، وحدة زيد. فتشارك وحدة عمر، موضوع الوحدة الثانية عمر، تشارك وحدة عمر في مفهوم كونها وحدة. وحينئذ يتخصص كل وحدة عن الأخرى، يتخصص بمعنى يتميز، يتميز كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه، ما تضاف إليه وحدة زيد عمر. المضاف إليه في هذين المثالين هو زيد وعمر. فإن وحدة زيد تتخصص تتميز عن وحدة عمر بإضافتها، أي بإضافة الوحدة إلى زيد وعمر. والزيد هو المضاف المشهور، سمى بالمضاف المشهور لأنه واحد بالوحدة. والوحدة هو المضاف الحقيقي، فإن الوحدة وحدة للواحد، والواحد واحد بالوحدة. وذات الواحد مضاف مشهوري، ذات الواحد كزيد مثلا، يعني ذلك زيد وعمر وغيرهما. فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى الزيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمر. كذلك مقابل الوحدة كالكسرة عن الكسرة، فإن عشرية الأناس، عشرة كسرة، عشرية الأناس مساوية لعشرية الأفراس في مفهوم العشرية والكسرة، وإنما يتمايزان كل منهما بالمضاف إليه عن الأناس والأفراس، وهما أي العشرية في المثالين مضافان، أي هما الأناس والأفراس مضافان المشهوريان. وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة أعني نفي نفس عدم الانقسام أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الوحدة. قال المصنف: وقد تعرض لها شركة، هذا الكلام المصنف، فيتخصص بالمشهور، فيتخصص بالمشهور أي يتميز بالمشهور. لهذا الكلام أو لهذه العبارة تفسيران. التفسير الأول ذكرنا، التفسير الأول وهو أن المراد من الوحدة الحقيقية هو المضاف، أي المراد من المشهور هو المضاف إليه، والمراد من المضاف الحقيقي هو المضاف كالوحدة. هذا حسب هذا التفسير. فالمضاف الحقيقي هي الوحدة، تتميز بعد حصول الشركة بالمشهور أي بالمضاف إليه والمضاف المشهور. هذا هو التفسير الأول، التفسير الذي ذكرنا. وهنا تفسير آخر أشار إليه المصنف، هذا التفسير الثاني أن المراد من المضاف الحقيقي، المراد من المضاف المشهور نفس الوحدة. في هذا التفسير الأول المراد من المضاف المشهور مضاف إليه للوحدة زيد عمر، حتى التفسير الثاني أن المراد من المشهور نفس الوحدة، نفس الوحدة تسمى مضافا مشهوريا، إذ نفس الوحدة مفهوم كلي لها مصادق كثيرة، أقسام كثيرة. والمراد من الحقيقي مصداق الوحدة، مصداق الوحدة، مصداق الخارجي للوحدة كالوحدة بمعنى عدم الانقسام المطلق أو الوحدة الشخصية. فالمراد من المضاف الحقيقي نفس الوحدة، والمراد من المضاف المشهور الوحدة الكلية. هذا هو تفسير آخر، ولكن التفسير الأول أنسب من هذا التفسير. يقول الشارح: تفسير بالمعنى الأول أنسب من هذا التفسير بالمعنى الثاني. والحاصل، وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أي كلام المصنف قد تعرض لها شركة فيتخصص بالمشهور، هذا الكلام قد يفهم، أي قد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة أعني نفس عدم الانقسام أمر مشترك بينما كل ما يطلق عليه الواحد، فليس واحدا حقيقيا، ليس نفس الوحدة وحدها واحدا حقيقيا، أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة مصداق ذلك المفهوم الكلي فإنها ممتازة عن غيرها، الذات ممتازة عن غيرها، فهي هذه الذات التي هي مصداق الوحدة أحق باسم الواحد، أحق باسم الواحد، فيتميز المشهور بالواحد الحقيقي، فيتخصص المشهور، يتميز المشهور بالواحد الحقيقي وهو المصداق. كذا البحث في جانب الكثرة، إذن في جانب الكثرة المفهوم الكثرة مفهوم الكلي، مصداق الكثرة يتميز، مصداق الكسرة هو الكسرة الحقيقية، يتميز المشهور أي مفهوم الكسرة بمصداق الكسرة، الكسرة الحقيقية وهي مصداق الكسرة. قال: وتضاف إلى موضوعها باعتبارين، وإلى مقابلها بثالث، وكذا المقابل. أقول أقرب ما يمكن أن يفسر به هذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد عن الموضوع، لها للوحدة الذي تقوم الوحدة به، الموضوع الذي تقوم الوحدة بذلك الموضوع فلها إضافة بهذا الاعتبار، وهي عرض قائم بالموضوع فلها إضافة الحلول، وهاتان إضافتان. للوحدة ثلاث إضافات: إضافة إلى الموضوع باعتبار كون الموضوع معروضا للوحدة، وإضافة أخرى لها إلى الموضوع باعتبار كون الوحدة حالة في الموضوع، حالة في الموضوع، وبعبارة أخرى مضافة إلى الموضوع لكون الوحدة من الأعراض يحتاج إلى الموضوع باعتبار كون الموضوع موضوع للوحدة. والإضافة الثانية لها إلى الموضوع باعتبار كونها حالة في الموضوع، الوحدة حال في الموضوع، كالسواد الحال في الجسم، البياض الحال في الجسم. الوحدة أيضا ليست مفهوما قائما في نفسه، فلا بد من أن يكون حالا في موضوع، حال في الموضوع. هذه الإضافة الثانية. الإضافة الثالثة إضافة الوحدة إلى الكسرة، إلى مقابلها، وهو الكسرة إضافة مقابلة، سمى إضافة مقابلة لكون الوحدة مقابلة للكسرة، بمعنى لا تجتمع مع الكسرة باعتبار واحد، لا يقال أن هذا الشيء واحد وكثير باعتبار واحد، واحد بحسب كونه مفهوما كليا، وكثير باعتبار مصادقه، هذا صحيح باعتبارين، ولكن لا يصح اجتماع الوحدة والكسرة في مورد واحد باعتبار واحد. فللوحدة ثلاثة إضافات كما ذكرنا، وللكسرة كذلك، للكسرة مثل الوحدة إضافات ثلاثة: إضافة الكسرة إلى الموضوع باعتبار كون الكسرة عرضا يحتاج إلى الموضوع، وإضافة الكسرة إلى الموضوع باعتبار كون الكسرة حال في الموضوع، وإضافة الكسرة إلى مقابلها الوحدة باعتبار كون الوحدة مقابل للكسرة. أقرب ما يمكن أن يفسر بهذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد عن الموضوع، لها للوحدة الذي الموضوع الذي تقوم الوحدة به بذلك الموضوع، فلها أن الوحدة وحدة للواحد عن الموضوع، الموضوع لها عن الموضوع للوحدة الذي أي الموضوع، الموضوع الذي تقوم الوحدة به بذلك الموضوع، فلها للوحدة إضافة بهذا الاعتبار باعتبار الموضوع إضافة إلى الموضوع، وهي عرض قائم بالموضوع. وفلها إضافة الحلول، هذه إضافة ثانية لأنها حالة في الموضوع. وهاتان الإضافتان عرضتا لها أي للوحدة بالنسبة إلى موضوعها، وتعرض لها أي للوحدة إضافة ثالثة بالنسبة إلى ما يقابلها عن الكسر، وهي نسبة التقابل. ومثل هذه النسب الثلاثة تعرض للمقابل، لمقابل الوحدة عن الكسر. الحمد لله.